ويا أجناد الدولة في الشام، أسأل الله تبارك وتعالى أن تكونوا إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً ممن قال عنهم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. أقول تحقيقاً لا تعليقاً لأننا لم نر منذ 10 سنين لهذه الراية المباركة إلا العون والتأييد والمدد من الله تبارك وتعالى، ولعلكم لمستم ذلك بأنفسكم، فما إن تدخل تحت هذه الراية إلا ويقذف الله عز وجل في قلبك الطمأنينة والعزة والثبات والجرأة والشجاعة، ويقذف في قلوب الناس ونفوسهم محبتك وهيبتك، كما يقذف في نفوس أعدائك منك الرعب،